أنس بن مالك، ويشارك أنسا في رواية الحديث أبو هريرة، تمام، ورواه عن أنس كذلك اثنان، رواه عن أنس اثنان، وهم قتادة ابن دعامة السدوسي وعبد العزيز ابن صهيب، تمام. وعن قتادة رواه كذلك شعبة وهو ابن حجاج، وكذلك سعيد وهو ابن أبي عروبة. وعن عبد العزيز رواه كذلك اثنان، وهم ابن علية وعبد الوارث ابن سعيد التنوخي، تمام. عندنا هنا حديث أنس، أنس متابع بمن؟ برواية أبي هريرة. إذن الطبقة دي فيها كم؟ طبقة الصحابي اثنان. أنس في طبقة التابعين عنه روى كم؟ اثنان، تمام. قتادة في طبقة تابع التابعين روى عنه اثنان، وعبد العزيز روى عنه اثنان، روى عن شعبة جماعة، وروى عن سعيد جماعة، وروى عن ابن علي جماعة، وروى عن عبد الوارث جماعة. لكن احنا الان كلامنا مش في اسناد ابي هريرة، كلامنا في اسناد انس، تمام. انس طبقته لو هو واحد فقط الان كده، تمام، هو يروي عنه كم؟ اثنان. لو انه واحد لم يتابع برواية ابي هريرة هيكون هذا غريب، لانه واحد فقط، وان تشعب الاسناد من بعده، تمام. كل طبقة ينظر الى اقل شيء فيه. لو فرضنا ان انس متابع هنا وبرواية ابي هريرة، تمام، ولم يروي عن انس الا قتادة بس، فحديث انس هنا غريب، غريب من ناحية ايه؟ من ناحية حديثه هو، لكن هو انس متابع، تمام. اذا انس متابع هنا برواية ابي هريرة، اذا الطبقة دي فيها اثنان. نظرنا في حديث انس فاذا قد روى عنه اثنان. طب افترض ان انس لم يروي عنه اثنان، ده روى عنه عبد العزيز، وروى عنه كذلك سالم، وروى عنه كذلك الحسن البصري، يبقى كم دول؟ اربعة رووا عن من؟ عن انس، تمام. طيب هل هذا الحديث يقال في ماذا؟ لانه روى عنه كام؟ خطأ. خطأ. ليه خطأ؟ ليه خطأ؟ لان اولا احنا النظر مش لاكثر في الطبقة الكثيرة، الطبقة القليلة، تمام. احنا عندنا اذا كان في طبقة التابعين اربعة، لكن طبقة الصحابة اثنين، تمام، يبقى ده ايه؟ ما زال عزيز، لان النظر بيكون ليه؟ مش في الاولاني، في اقل طبقة. يعني لو فرضنا انس هنا بيرويه وابو هريرة هنا بيرويه، تمام، يعني بس اقل طبقة في اقل طبقة حديث كل، اي نعم، سواء كانت في التابعين او في، يعني فرضنا ان حديث انس اهو يروي كذلك ابو هريرة ويروي كذلك ابو سعيد الخدري، تمام، لكن روى عن هؤلاء جميعا، تمام، او روى عن انس قتادة وعبد العزيز، تمام، ما زال برضو عزيز، لان الطبقة هنا عن انس فيها اثنين فقط. طيب عندنا بارك الله فيكم بالنسبة لطريق انس، انس متابع، يعني طبقة الصحابة فيها اثنان، يبقى ده عزيز، ولو كان عن انس جماعة، ولو كان عن ابي هريرة جماعة، بدليل ان احنا عندنا هنا عن قتادة روى عنه شعبة وسعيد، وروى عن شعبة جماعة، وروى عن سعيد جماعة، مع ذلك سمى العلماء عزيز. حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، الحديث رواه عمر بن الخطاب، وروى عنه يحيى، تمام، يحيى بن معين، لا الانصاري، تمام. ورواه عن يحيى محمد بن سعيد الليث. محمد بن سعيد او محمد بن وقاص. سعد بن وقاص الليث. شوفوا كده يا شيخ. محمد بن سعيد التيمي اللي هو بعد الثاني. محمد بن سعيد التيمي. طيب على كل فجاء هنا الحديث بالاسناد ده ما كتب ايه نعم. هنا الحديث من طريق عمر بن الخطاب وعنه علقمة بن وقاص الليثي وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. تمام. يعني لما نيجي نشوف هنا أبا يحيى بن سعيد رواه عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر روى عن يحيى بعد ذلك أناس كثيرون حتى وصل الحد التواتر. وصل حد ايه؟ التواتر. لكن هو في الأصل ايه؟ غريب لأنه لم يروي عن النبي إلا عمر. لو فرضنا أن عمر روى عن علقمة وروى عنه نافع وروى عنه ابن عمر ابنه وروى عنه فلان وفلان وفلان وفلان هذا غريب. فرضنا انفرض عنه علقمة وروى محمد ابن إبراهيم وإبراهيم محمد ابن إبراهيم متابع بآخرين فما زال غريب لانفراد علقمة عن عمر. تمام. لو فرضنا ان محمد ابن إبراهيم روى عنه يحيى بن سعيد وهو متابع فما زال غريبا. تمام. لو فرضنا ان عمر هنا متابع برواية أبي هريرة وبرواية ابن عباس لكن انفرد بالرواية عنهم أبو هريرة. تمام. فما زال غريب. إذن النظر دائما بيكون لأقل الطبقة في السنة. فعندنا الإسناد بننظر في أقل الطبقة. فإن كان في طبقة في إسناد من أسانيد واحد فقط فده يسمى غريب. تمام. في أقل طبقة برواية اثنين فهذا عزيز. في طبقة من الطبقات برواية ثلاثة فأكثر فهذا ايه؟ مشهور. بعد انتفاء الشيخ ولا شيخ ولا ده موضوع تاني. يعني ده من زي المرفوع والموقوف بس ايه حكم على الاسناد ان ده اسم اصطلاح معين لكن ناحية الصحة قد يكون مشهورا ضعيفا قد يكون عزيزا ضعيفا قد يكون غريبا ضعيفا وهكذا. طيب الحديث الثالث لو واحد يا واحد مع سيدنا عمر بن الخطاب واحد معاه كمان يبقى عزيز وبقية الاسناد ايه كده على هذا النوع منفرد انفرد عن هذين الاثنين واحد يعني علقمة سمع عمر وسمع ابن عمر ابو هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبقى ده من طريق يبقى نزل غريب. ليه؟ لان هنا في اسناد واحد. مش هنا شيخ حديث أولاني حديث عن سمع أنس وأبو هريرة. طيب هنا سمع عمر وأبو هريرة. تمام. وعمر يعني روى عن دول فما زال غريبا. ما زال غريبا. ليه؟ لأن هو في طبقة الصحابة العزيز بس لكن طبقة عمر انفرد عنه بالرواية مين علقمة. ده بالنسبة لإسناد عمر إسناد غريب. وبالنسبة لإسناد أبي هريرة انفرد عنه مثلا عطاء فهو إسناد غريب. لكن لو في إسناد عمر لم ينفرد عنه أحد وإنما صار الإسناد يتشعب تمام فبينظر بقى أقل طبقة. فإن كان في طبقة روي اثنين من الرواة فقط صار عزيز.